السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا كيف يتم حساب نصف الليل وثلثه؟ هل يبدأ من غروب الشمس أو من غياب الشفق؟ الأصل أن الليل يبدأ من غروب الشمس، لكن في حديث قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام ثلثه، لا بد أن يحسب من النوم الممكن من صلاة العشاء. الحساب على هذا يكون من صلاة العشاء، لأنه لا يمكن أن ينام من المغرب إلى منتصف الليل. ولكي يكون القيام في الثلث الأخير، لأنه لو نام من غروب الشمس أو حسبنا نصف الليل من غروب الشمس لكان جل قيامه قبل الثلث الأخير. ففي مثل هذا النص يحسب من صلاة العشاء الذي يتسنى فيه النوم، ينام نصف المدة ثم يقوم ثلثا ثم ينام ثلثا. وإلا فالأصل أن الليل يبدأ من غروب الشمس. يقول ما القول في مسألة من نام عن صلاة فينتقل إلى مكان آخر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو انتقل من مكان إلى مكان اقتداء به عليه الصلاة والسلام وطلب التأسي به، مع أنه مسألة مكان حضر فيه الشيطان مسألة طلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من كل إنسان يطلع أن هذا المكان حضر فيه والمكان الثاني ليس فيه شيطان، لكن لو انتقل لا بأس إذا لم يشق عليه. فقد يكون في بعض الأماكن لا يمكن الانتقال منها إلى مكان آخر، إذا كان البيت ضيق مثلا، أو مثلا الغرف الأخرى مسكونة من قبل أناس آخرين وما شابه ذلك، فيصلي على حسب حاله. يقول أقيم في جانب المساجد يؤخرون صلاة العصر كذلك الفجر، يقول لأنهم على مذهب الحنيفة خصوصا في الصيف حتى يصل الفرق إلى قريب 3 ساعات، يمكن يصلون الفجر قبل الشروق بحوالي 4 ساعة. يعني هل المساجد كلها بهذه السنة التي يقيم بجانبها؟ نعم متصور، هذا متصور في الشرق لكن 3 ساعات. على كل حال هو أفضل الأعمال الصلاة في أول وقته، فإذا كانت هذه عادتهم وديدنهم يتفق مع من يصلي معه في أول الوقت ولا يؤخر الصلاة إلى مثل هذا التأخير. يقول أحد يسأل طبعات الموطأ وشروحه، على كل حال الطبعات من أفضلها طبعة محمد فؤاد أبي الباقي، طبعة في عناية ومرقمة ومفهرسة ومخدومة ومصححة متقنة. وأما التمهيد طبع معروف كما هو الأصل في المغرب، طبعا حقق على نسخ وإن كان فيها شيء من الإعواز. على ترتيب التمهيد الأصلي على شيوخ مالك تمهيد بن عبد البر، هذا فيه صعوبة على الطلاب باعتبار أنه رتب الكتاب على الشيوخ والشيوخ على الحروف والحروف أيضا على طريقة المغاربة وليس على طريقة المشارقة، فطالب العلم يعنى بالتمهيد المرتب. وترتيب التمهيد الشيخ عطية محمد سالم طيب جدا من أفضل ما خرج. الاستذكار طبع مرارا، والطبعة الأولى اللي تقع في 30 جزء لولا كبر الحجم طبعا مناسب، لولا أن حجمها كبير. يقول أي الشروح التي ينصح به لهذا الدرس؟ شروح ابن عبد البر لا يعجب بها غيرها، لكن فيها شيء من الطول إذا ضاق الوقت، فشرح الزرقاني شرح متوسط. يقول كثير من يعمل في الإسعاف يدخل وقت الصلاة ويخرج وهم في عمل إسعاف أو إسعافي يستغرق كل الوقت. على كل حال إذا كان تأخير الصلاة بسبب إنقاذ حياة مسلم فلا بأس، لأن الصلاة تؤخر لما هو دون ذلك، للسفر تؤخر، للمطر، سوق الجمع في بعض الحالات لوجود المشقة. وابن عباس يقول أراد أن لا يخرج أمته، فإذا ترتب على عملهم إنقاذ مسلم من هلكة أو من ما يقرب منه لا بأس أن يؤخر الصلاة أوقفها لئلا يكون ذلك جيدا له. يقول لو تخبرنا بصحة الحديث كما فعلت في أمس، الحديث غالبها موجود في الصحيحين وما فيه شيء من الانقطاع والبلاغ يبين في وقته، لكن ما مر علينا من الأحاديث كلها في الصحيحين، يعني الأحاديث التي هي الأصول المرفوعة. هذا السؤال يقول: نحن مجموعة من الشباب في فرنسا نعمل في معامل أو شركات لا تتيح لنا أداء صلاة الجمعة في المساجد البعيدة عن المعمل بعشرين كيلو، ونتيجة لهذا انقسمنا فريقين، فريق ترك العمل وبدأ يعيش على مساعدات الدولة، والفريق الثاني واصل العمل ويتمكن من أدائها مرة كل أسبوعين مع جمع الأموال الضرورية للهجرة في غضون سنوات، فماذا نصنع؟ الجمعة لازمة لكل مستوطن مقيم ببلد، إذا كانوا يستوطنون ويقيمون هذا البلد زمهم الجمعة، هي من فرائض الدين وشعائره، ولا يجوز تركها بحال، لا بد من إقامة الجمعة ولو تأخر فعلها إلى آخر وقت الظهر، المقصود أنها لا تترك في أي حال ولا يقدم عليها أي أمر من أمور الدنيا، والله المستعان. هذا يقول: ابن عمر أعاد صلاته بعد طلوع الشمس عند تذكره أنه مس ذكره بعد وضوئه، فهل يعمل هذا أو فهل يحمل هذا على من ولد عن صلاة الشيء من المذي أو الودي يعيد صلاته؟ إذا تأكد أن هذا حصل قبل الصلاة يعيد، لكن إذا وجده وجد البلل في ثيابه ولا يعرف هل حصل ذلك قبل الصلاة أو بعده فإنه لا يعيد. يقول: هل وقت صلاة العصر يمتد إلى غروب الشمس؟ نعم يمتد إلى غروب الشمس، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، في قوله تعالى: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. من يقول الأرجل تمسح فكيف يرد على هذا القول؟ يرد عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. والمسح لا يتناول، عند من يقول به لا يتناول الأعقاب، لا يتناول الأعقاب. وأورده الطبري، أورد هذا الحديث، قل يكفي المسح، ومراده بالمسح هنا الغسل، لأنه أورد هذا الحديث في تفسير الآية، فما ينسب للطبري من أنه يرى جواز المسح كقول الرافضة ليس بالصحيح. نعم هو يقول رواية قراءة الجر تدل على المسح، لكنه مسح يراد به الغسل، بدليل أنه فسر الآية بالحديث. وأما ما يذكر في كتب أهل العلم أن الطبري يوافق الروافض، فالمراد به ليس الإمام محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ الإمام المعروف، لا، في شخص يقال له محمد بن جرير ابن رستم الطبري وهو من الشيعة، ولا يستطيع أن يوجد مثل هذا. من نسي أن مسح رأسه قبل غسل ذراعيه فهل الوضوء صحيح؟ عندما يقول وجوب الترتيب ليس بصحيح، بل عليه أن يعيد غسل الذراعيه، يعني غسل يديه. يقول: هل إحساس الناس بفيح جهنم دليل على وجودها في الأرض؟ لا يلزم، لا يلزم، لأن الأثر لا يدل، لا يقتضي قرب المؤثر، قد يؤثر الشيء لقوته من بعيد. وكيف نجمع بين كون الحرارة مصدرها الشمس وهذا الحديث؟ هذا الحديث ثابت صحيح لا إشكال فيه ولا مراء، ولا يمنع أن يكون تكون هذه الحرارة من الأمرين، من الشمس ومن الجهنم. فجاء حديث فضل من أذن وهو وحده، نعم عموم حديث لا يسمح صوت المؤذن يشمل المنفرد، لا سيما إذا كان في مكان لا يؤذن فيه. يقول: أتمنى أن أسمع منكم توجيها حول طلب العلم وأخلاق طالبه ولو بإيجاز، ألا الله يحيي بها قلوبا. هذه المسألة طرقت كثيرا والأشرطة موجودة بالله. يقول: نرجو توضيح بالتفصيل كيف التمضمض والاستنشاق من غرفة واحد من كف واحد. المضمض مع الاستنشاق أرجح ما فيها، ما يدل عليه الدليل أن المضمض والاستنشاق من كف واحد من غرفة واحد، فيأخذ بيده الماء فيدخل بعضه في فمه والبعض الآخر في أنفه، ثم يمج ما في أنفه وينثر ما في ما يمج ما في فمه وينثر ما في أنفه، هذه واحدة، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. وإن فصل بينهما بأن جعل للمضمضة خرفة والمستشار خرفة، المضمضة والاستنشق ثلاثة ثلاثة غرفات فلا بأس. وإن مضمض ثلاثا بغرفة واحدة واستنشق ثلاثا بغرفة واحدة فلا بأس. وإن جعل الست كلها من غرفة واحدة إذا كانت اليد كبيرة تستوعب ذلك فلا بأس. فالصور كلها جائزة عند أهل العلم، لكن أرجحها أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات. يقول: ما وجه قول من يقول إن المطهرون في قوله تعالى لا يمس إلا المطهرون؟ لا أخطأ ولا يريد ما كتب، يقول المراد المقصود بهم الكفار، فهذا يريد المقصود بهم الملائكة. نعم، رجح شيخ الإسلام ابن القيم من المقصود بهم الملائكة، كما قال المتأخرون ولم يقل المتطهرون. ومع ذلك شيخ الإسلام يرى أن هذه الآية تدل على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف من هذه الآية، وإن كان بلابس طاهر. نعم، لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف من هذه الآية وإن كان المقصود بها الملائكة. نعم كيف؟ نعم، يعني إذا كان هذا الكلام العظيم المحفوظ بين الدفتين لا يمسه إلا الملائكة الذين وصفهم الطهارة، فينبغي ألا يمسه من البشر إلا من اتصف بهذا الوصف. استاذ من أين يجيب؟ وغير استاذ كلام الدنيا عائلة الله مستعف رحم الله جميعا. يقول هل صحيح أن من توضأ ثم نجس ملابسه ثم طهارها يبطل وضوءه؟ لا، نجس لا علاقة لها بالوضوء. يقول هل ورد شيء في السنة للمتوضأ من حيث القيامة والجلوس أثناء الوضوء؟ يستوزن ذلك الجلوس والقيام، والمسألة مسألة الأريح للإنسان، إذا كان يرتاح للوضوء وجالس صار أفضل بالنسبة له، ومثله لو كان القيام أنسب. يقول ما الواجب في الخف المشقوق بدا بعض محل فرض؟ بعض العلماء رجح في الإسلام أنه ما دام يسمى خف يمسح عليه ولو كان مخرقا، والمعروف عند جمهور أهل العلم أنه إذا كان مخرقا لا يمسح عليه، لأن ما بدا من القدم فرضه الغسل ولا يجمع بين القسم والمسح، هو الظاهر على خير. نعم، المقصود أن ما ظهر فرضه الغسل بالنص، ما ظهر فرضه الغسل بالنص. هل الذي يقع بعمل بعض المعاصي ثم يقول سوف أتوب ثم يعود إلى الوقوع فيها منافقا أم لا؟ إذا عاهد الله على أن لا يعود أو عاهد الله على أن لا يفعل على أن يفعل ولم يفعل هذا يخشى عليه، لكن مجرد عود لا يقدح في التوبة الأولى، وتوبته تقبل إن شاء الله بشروطها. يقول هل صحيح أن الإنسان يجب أن يغسل يديه من كل نوم طويل؟ سئلنا خلاف سابقا، وأن الشافعي يحمله على النوم المطلق، والإمام أحمد يقول من نوم الليل لمقتضى قوله أين باتت والمبيت لا يكون إلا بالليل. وهل يتنجس الماء الذي في الإناء إذا لم يغسل يديه؟ لا يتنجس، لأن اليد الأصل فيها الطهارة وما عداه مشكوك فيه، فلا يتنجس الماء. لكن الخلاف في هذا الماء هل يرفع الحدث ولا يرفعه معروف، يأتي ذكره إن شاء الله. يقول كيف يخرج الحديث التي تدل على أن المس كان بحائل ومع ذلك أمر بإعادة الوضوء؟ ما فيه أبدا إعادة وضوء من المس بحائل. يقول حديث طلق فيه علة لا يمكن أن تنسى، وهي الإخبار بأنه بضعة من الإنسان، ما رأي الشيخ؟ هذا لا شك أنه علة لحكم، فإذا ارتفع الحكم تبعته العلة، تبعته العلة. يعني لو خير مثلا في أول الأمر لحوم الحمر الإنسية، نعم، تؤكل. لماذا؟ لأنها طيب، وقد جاء النبي يحل لهم الطيبات فهي طيب. نعم، لما حرم هذا الوصف الملازم للحل وهو كونها طيب، ألا يرتفع مع ارتفاع حكمها؟ يرتفع، فالعلة ترتفع بارتفاع الحكم بلا شك. يقول نحن دولة السويد ونجد بعض اللحوم المذبوحة كما يقولون على الطريقة الإسلامية، وعند تقصي الأمر وجدنا أنهم يطلقون عليها الرصاص أولا في المجوان ذلك التذكية فيها قبل أن تموت. نعم، إذا أمكن ذبحها وهي حية حياة مستقرة ولو أطلق عليها الرصاص، فإذا ذكيت حلت، حيث أنه يمنع هذا الذبح السكين فيتم إطلاق الرصاص عليها أولا. كما أننا نجد دجاج، وجدنا أن الشركة التي تقوم عليه للرافضة فهل يجب أن هذا الدجاج الذي بحر الرافضة؟ يقول نجد بعض اللحوم المذبوحة كما يقول على الطريقة الإسلامية، وعند تقصي الأمر وجدنا أنهم يطلقون عليها الرصاص أولا ثم يطلقون ذلك لتذكيتها، إن أدركوها حي حياة مستقرة ثم ذكوها فلا شك في ذلك، لكن إطلاق الرصاص عليها فعلا قبل أن تموت، حيث أنه يمنع هنا الذبح بالسكين فيتم إطلاق الرصاص عليها أولا، ثم على أساس أن النظام يمنع التذكية بالسكين فليقولوا للنظام أن ذبحناها بالرصاص، ولكي تحل المسلمين المحرز ليجمع بين هذا وذاك. أما ذبائح المبتدئة فلا شك أن من بدعته مكفرة لا تحل ذبيحة، ومن كانت بدعته دون ما تصل إلى حد الكفر فذبيحته حلال، لأنه في الغالب أن المتعمد صاحب شر. لكن عموم حديث بسرى إذا مس أحدكم ذكره برده والمس يقع على المتعمد غير المتعمد، وفي الرواية الأخرى من مس، ومن من صيغ العموم من مس ذكره برده يشمل المتعمد وغير المتعمد، فرجع مس فرجع في بعض الروايات، إلا هو التنصيص عليها، التنصيص على الدبر واحد في بعض الألفاظ. ولذا الترجمة عندكم ماذا يقول الإمام؟ باب الوضوء مس الفرج، والفرج أهم من أن يكون ذكرا قبلا كان أو كان. يقول حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر ورأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، يعني صلاة الصبح قد كان صلاها، قال سالم فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فصليت الصبح فتوضأت وعدت لصلاتي، أي أعدت الصلاة لأنها بطلت، الصلاة الأولى باطلة لبطلان طهارتها بمس الفرج بعد الوضوء، أصل مس ذكره النص من مس ذكره، أما ما كان بشهوة فهو في حكم ملامسة المرأة، إذا كان بشهوة في حكم ملامسة المرأة على مسألة. يقول في مسألة صلاة المسافر إذا خرج الوقت، صلاة المسافر إذا خرج الوقت قول مالك وابن حنيفة والشافعي وحنبل، ايش يعني اذا قضاها صلاة المسافر اذا قضاها فحضر العكس، لا هذا هو المراد، لان يقول من راجع الصحيح مسألة الصلاة للمسافر اذا خرج الوقت، نعم يمكن اذا وصل الى بلده وانقطع الوصف الذي علق به الترخص، فاذا عاد الى بلده انقطع الوصف عند مالك وابن حنيفة يصليها قصرا، لأن القضاء يحكي الأداء، وأن الشافعي والحنابلة يصليها تامة لأن الوصف انتهى، ترخص مرتبط بوصف والوصف انتهى. يقول هل يمكن الجمع بأن يكون منع دخول المسجد لمن أكل ثوما لعموم المساجد وقت الصلاة، وفي غير وقت الصلاة يكون خاصا بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذكرنا من خلال النصوص المجتمعة أن العلة مركبة من حضور المسجد ومن الأذى، فأحدهما لا يستقل بالحكم، مجرد حضور المسجد لا يكفي، فلو كان المسجد خالي ما في أحد لا مانع من أن يدخله من أكل ثم البصر، لأنه لا يوجد من يتأذى به، كما أنه لو وجد من يتأذى في غير المسجد لا مانع فيه، لأن العلة مركبة من الأمرين، والله المستعان. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى باب الوضوء مس الفرج عن مالك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم أخبرتني بشرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، قال فقلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت، عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبت فما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس الفرج. والفرج أعم من أن يكون قبلا أو دبرا من ذكر أو أنثى. وفي الباب ما ذكره مالك رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. حديث بصرة في نقض الوضوء من مس الذكر صححه جمع من أهل العلم، صححه أحمد وابن معين الترمذي والحاكم والدارقطني والبيهقي، جمع من أهل العلم صححوه. وطعن فيه بعضهم بسبب مروان لأنه هو قاتل طلحة، لكن قال عروة الراوي عنه أنه لا يتهم في الحديث، أنه لا يتهم في الحديث. وعلى كل حال الخلاف في المسألة بسبب ما ورد فيها هنا في حديث بصرة فيه الوضوء إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وفي حديث طلق بن علي سئل عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، يعني كما لمسست رأسك أو رجلك أو صدرك أو ظهرك وجزء منك. ولذا اختلف أهل العلم في ترجيح أحد الحديثين على الآخر، والأكثر على أن حديث البصرة أرجح من حديث طلق بن علي لأن له شواهد من حديث ابن حبيبة وأبي هريرة وغيرهم. وقال بمقتضاه عن حديث البصرة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ورأوه ناسخا لحديث طلق بن علي لأنه متأخر عنه. بصرة أسلمت عام الفتح، وطلق بن علي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، يعني في أول الهجرة. فحديث بصرة ناسخ، هذا قول الأئمة الثلاثة. والإمام أبو حنيفة يرى أن مس الفرج أو الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا لحديث طلق بن علي. منهم من يرى أن حديث طلق بن علي صالح لحديث بصرة، حديث بصرة إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، في رواية من مس ذكره فليتوضأ. الأمر أصل فيه الوجوب، وحديث طلق إنما هو بضعة منك صارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. وكان شيخ الإسلام يميل إلى هذا رحمه الله. فحديث بصرة أرجح من حيث الصناعة وهو متأخر أيضا، فإذا أردنا الترجيح فحديث بصرة أرجح. والعمل بالآخر من قوله عليه الصلاة والسلام وحديث بصرة متأخر على حديث طلق. لكن المقرر عند أهل العلم أنه إذا أمكن الجمع بين النصوص تعين على القول بالترجيح قدم عليه، وقدم على القول بالنسخ لأنه إذا أمكن الجمع فمعناه أننا نعمل بالنصين معا. وأما الترجيح فهو عمل بأحد النصين ومثله النسخ وإهدار للنص الآخر. لكن الصارف والمخصص والمقيد يتصور هل يتصور تقدم الصارف والمخصص والمقيد على المصروف والمخصوص والمطلق؟ يتصور هذا ولا ما يتصور؟ يتصور ولا ما يتصور؟ تأملوا يا أخوان، ما هو الأصل أن يأتي اللفظ العام ثم يأتي ما يخصصه؟ الأصل أن يأتي المطلق ثم يأتي ما يقيده؟ الأمر بالحزم والجزم أو النهي ثم يأتي ما يصرفه؟ ما هو هذا المتصور؟ هذا الأصل في الباب؟ نعم. ولذا يمنع بعضهم القول بالتخصيص إذا كان الخاص هو المتقدم على العام، هذا قول معتبر هذا جمع من أهل العلم، فيكون العام ناسخ لأنه متأخر، لأن المتكلم حينما تكلم باللفظ الخاص ثم أردفه باللفظ العام، ما مراده باللفظ العام؟ هل المراد به الخصوص فيكون من العام المخصوص بما تقدم، أو يكون من العام الذي أريد به الخصوص؟ يعني لا يكون عام، أردنا قلنا ننظر إلى الخاص وإن كان متقدما نقول هذا عام مخصوص بما تقدم، والأكثر على أنه لا مانع أن يتقدم الخاص. حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع الخفين في المدينة لمن لا يجد النعلين وليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا مقيد بالقطع. وفي عرفة بعد ذلك وقد شاهدها من لم يشهد ما قاله عليه الصلاة والسلام، من لم يحضر ما قوله عليه الصلاة والسلام من المدينة، جاء بلفظ مطلق من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فهل نقول بالقطع أو نقول بالإطلاق؟ وحينئذ يكون القطع منسوخ عندنا مطلق ومقيد، لكن المقيد متقدم على المطلق. يعني هل قاعدة حمل المطلق على المقيد في جميع الصور؟ ولو تقدم المقيد حمل العام على الخاص في جميع الصور؟ ومثلهما عندنا الصارف والمصروف. قل في مثل هذه المسائل وإن كان التقييد عند الجمهور لا ينظر إلى التقدم والتأخر، إلا أنه في فروع المسائل قد يلجأون إلى مثل هذا الكلام. لا يختلف الحنابلة عن غيرهم في حمل المطلق على المقيد في مثل قطع الخف إذا لم نعرف تاريخ، لكن الآن عرفنا التاريخ، الأمر بالقطع في المدينة قبل خروجه عليه الصلاة والسلام منها، وعدم ذكر القطع عرف بعد ذلك. يعني لو لم نعرف تاريخ لقلنا يحمل المطلق على المقيد على جهة الاتحاد في الحكم والسبب، لكن عرفنا المتقدم والمتأخر. ولذا اختلف الأئمة في القطع، هل يقطع الخف أو لا؟ حتى عند من يقول حمل المطلق على المقيد، بل لا أعرف من يخالف لو لم نعرف التاريخ في مثل هذه الصورة، لأنه اتحد الحكم والسبب، فإذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالاتفاق. لكن الآن وجد خلاف، لماذا وجد خلاف؟ لتأخر المطلق، لتأخر المطلق وجد خلاف. فيرى جمع من العلم أنه لا بد من القطع، وآخرون يقول لا لا ما يحتاج إلى القطع. طيب ما يحمل المطلق المقيد؟ قالوا لا، لو يريد التقييد لا ما جاء النص المطلق متأخر بحيث شهده من لم يشهد ولم يحضر النص المقيد، لأن ظاهر لم يظاهر. عندنا الآن صورة الحامل المطلق، صورة من أربع صور، يعني اتحدى في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، لكن لما عرف التاريخ أن أحدهم متأخر، يعني لا سيما مع تأخر المطلق وجد الخلاف. ومثله لو تأخر العام عن الخاص، ونص على هذا في باب العام الخاص، من أهل العلم من لا يحمل العام على الخاص إذا تأخر العام. وهنا تأخر إيش؟ المصروف وتقدم الصارف. الإجراء الطبيعي الأصل في المسألة أن يتقدم المصروف ويتأخر الصارف، مثل العام والمطلق مع الخاص والمقيد. احنا الآن عرفنا التاريخ أن حديث طلق بن علي متقدم على حديث بصر، فكيف العمل حينئذ؟ هو يعرف تاريخ ورود النص بتاريخ إسلام الراوي، مما يعرف به تأخر إسلام الراوي وتقدم، لسيما وأن طلقا ما لزم المدينة لما حاول أسلم، جاء وقت بناء المسجد وذهب إلى قوم، ما يقال نتحمله عن ذلك، لا أبدا. لا، هو الأصل عند الجمهور أنه للوجوب إلا أن يوجد صارم. شيخ الإسلام يرى أن مثل حديث طلق صارم ولو تقدم عليه، والأئمة الثلاثة كما سمعتم مالك والشافعي أحمد يرون أنه هو مرجح من المرجحات، من المرجحات، يعني من ما يرجح به حديث بصرة أنه ناقل على الأصل، وحديث طلق مبقي على الأصل، هذا من المرجحات، هو أرجح من كل وجه، هذه بصرة أرجح من كل وجه، وهو متأخر وهو أقوى من حيث الصناعة والعمل، عمل بيت الجمهور أهل العلم. نعم. ولذا الأئمة الثلاثة كلهم على العمل بحديث بصرة، الأئمة الثلاثة كلهم على العمل به، وأبو حنيفة يرى ترجيح حديث طلق لأنه باقي من بقي على الأصل. يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه وضوء، فقال مروان: مس الذكر الوضوء. قال عروة: ما علمت هذا، ما علمت هذا. الآن أيهم أعلم، مروان ولا عروة؟ عروة بلا شك. فالعلى أن الجاهل ببعض المسائل لا يدخل النقيص على العالم ولا ينفذ به ولا يتنقص بسببه، إذ الإحاطة بجميع العلم لا سبيل إليها، وقد يكون عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل كما هو معروف، وليس في هذا نقيص على عروة في وجه. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره، يعني بلا حائل وبباطن كفه، لحديث إذا أفضى، والإفضاء إنما يكون بباطن الكف كما قرر ذلك أهل اللغة. على كل حال، الاحتياط الوضوء من مس الذكر، بعض الروايات: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، هذه أبي هريرة وغيره، فيلحق به الدبر، فإذا مس القبل أو الدبر يتوضأ. لا، ما في المسألة مفترضة في أن مغسول نظيف وبضعة منك من الحديث طلق، لكن خشية أن سدا لذريعة مسه بشهوة فيخرج منه شيء، بعضهم يقيد ذلك بالشهوة، بعضهم يقيد ذلك بالشهوة، فيرى أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مس بشهوة. نعم، ما في فرق بين رجله وذكره في حديث طلق، ما في فرق، لأن كلها بضعة منك، ومعلوم أن المس ما يمكن أن يسأل عنه إذا كان بحاجة. في الصلاة، نعم، في الصلاة لا بد أن يكون بحاجة. نعم، الرجل يمس ذكره في الصلاة بحاجة، وهذا يستدل به من يقول به نقض الوضوء مس الذكر، ويمكن حمل حديث طلق على مس بحاجة. وعلى كل حال، مسه بحائل لم يقل أحد من أهل العلم بنقض الوضوء. نعم، شوف، مس ذكره إذا لم يكن نجس باقي على طهارة، مس ذكر الطفل كقبلة الطفل وقبلة المحرم أشبه ذلك، ما في شهوة على ما سيأتي القبلة. هذا اللي يظهر من الكلام. يقول: حدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب عمه مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف، كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، يعني أباه، حال قراءته للقرآن، يعني أضبط عليه يتبع، فاحتككت، مقصود بذلك تحت الإزار، فقال سعد: لعلك مسست بكسر السين الأولى وأفصح بكفك ذكرك، يعني بلا حائل. قال مصعب: فقلت نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. هذا يدل على أن سعد رضي الله عنه يرى النقض بمس الذكر، وسعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وفيه أيضا أن سعدا يرى أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ولذلك قاله: قم فتوضأ. الخبر الذي يليه: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. البزار روى خبر عن ابن عمر مرفوعا: فقد وجب عليه الوضوء، والمراد به الوضوء الشرعي. لماذا؟ لأنه لا موجب للوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي الذي مجرد غسل اليدين نعم إنما يستلزمه قدر لوسخ أو نجس ولا يوجب له، فدل على أن المراد الوضوء الشرعي. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. عروة الذي قال في الخبر السابق ما علمت هذا، لكنه بعد أن علم وبلغه الخبر عن مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام أفتى به: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وهذا كسابقه، رواه البزار مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبت، أما يجزيك يكفيك الغسل من الوضوء؟ يغتسل ثم يتوضأ. فقلت له: يا أبت، أما يجزيك يكفيك الغسل من الوضوء؟ لأن الغسل وضوء وزيادة وعبادة من جنس واحد، والتداخل في مثل هذا معروف، فتدخل الصغرى والكبرى، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، يجزي ويكفي، ولكن أحيانا أمس لك لي سهوا أو حمدا لتنظيف أو دلك أو أشبه ذلك فأتوضأ أثناء المسح. والمسألة مفترضة في شخص توضأ وضوءه للصلاة كما هو في الغسل الكامل ثم اغتسل فوقعت يده على فرجه، مثل هذا يعني تعيش كصنيع من عمر. يقول الباجي: إنما كان سؤال سالم أباه لما رآه يتوضأ بعد غسله الذي افتتحه بالوضوء، لأن معروف أن الوضوء كامل لغسل يديه وذكره وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة الوضوء الكامل، أو يؤخر غسل الرجلين كما جاء في بعض الروايات. نعم، المقصود أنه يتوضأ ثم يعمم بدله بالماء على ما سيأتي بعد هذا، لا يحتاج إلى الوضوء. الباجي يرى أن سؤال سالم لأبيه عن إعادة الوضوء، كيف يعد وضوء والوضوء تقدم قبل الغسل، فأجابه بأنه: ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ، لأنه بمس ذكري فانتقل وضوءه الذي حصل قبل الغسل، هو الأصل الوضوء قبل الغسل، هذا السنة، فإذا مس ذكره نقل وضوءه السابق فيعيده بعد الغسل. لا، هل هو عنده وضوء طهارة شرعية نقض في مس الذكر فيعاد؟ الحدث الأكبر ما يرتفع إلا بالغسل معروف، لكن حتى الغسل إذا مضى بعضه نعم نضح الماء على رأسه، افترض أنه ما توضأ، يقول تكفي للطهارة الكبرى، فنضح الماء على رأسه وغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر على ما جاء نعم ثم مس فرجه، نقول المس الذكر ناقض، لكن كونه ناقض الآن مسألة دقيقة جدا، مسألة دقيقة الآن، هل مس الذكر ناقض للوضوء أو ناقض للغسل ولا ينقض الغسل؟ الآن افترضنا أن شخصا أفاض الماء على رأسه ثم غسل شقه الأيمن شقه الأيسر قبل أن يكتمل الغسل مس ذكره، نقول كمل الغسل، الغسل ما عليك، لكن عليك أن تتوضأ، لأن الوضوء الداخل في هذا الغسل انتقض، الوضوء الداخل في هذا الغسل انتقض، يستمر كلام الباجي ما يشك. لا، هو المسألة مفترضة في من يغسل الغسل الكامل، يغسل فرجه وما لوثه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفض الماء على بدنه ولا يحتاج إلى مسح، فإذا مس ذكره بعد ذلك يتوضأ، على خلاف المستحب. متى يدخل الصغرى الكبرى؟ طار الصغرى الكبرى بكمال. نعم، صلى الله عليك. باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. حدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي عبد الله بن عمر انه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال نافع قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه. مخلوف مخلوف على أنه لا يوجد أكثر من هذا الكلام كله تعقيب هذا مهم في أكثر من لا يوجد. هذا يسأل يقول هل في قول ابن عمر أن هذه لصلاة ما كنت تصليها؟ يقول كان ابن عمر يحافظ على صلاة الضحى ولا يحافظ الصلاة عند طلوع بعد طلوع الشمس بعد أن طلعت الشمس قضاء الفرائض لا يدخل في النهي، لكنه ما كان يصلي مع طلوع الشمس. ولو افترضنا أن الصلاة قد الشمس قد طلعت وارتفعت، فمسألة الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها لمن جلس في المسجد مسألة اختلف فيها تبعا لثبوت الخبر جلس في المصلى حتى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين إلى آخره. فالذي يثبت هذا الخبر يقول هناك صلاة بعد ارتفاع الشمس وعليها الثواب المرتب، والحديث لا يسلم من كلام أهل العلم. لذا ابن القيم رحمه الله لما شرح حال الأبرار وأنهم يجلسون بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم يصلون ركعتين، نعم يصلون ركعتين، ثم انتقل إلى وصف حال المقربين فقال إنهم يجلسون بعد صلاة الصبح ثم إن شاء صلى وإن شاء صرف. هل هناك ملحظ ولا ما في ملحظ؟ نعم أيهم أرفع درجة؟ المقربون أرفع. إذن كيف يقول بالنسبة للأبرار إن إذا طلعت الشمس صلوا ركعتين ثم صرف، وبالنسبة للمقربين إن شاء صلى وإن شاء صرف بدون صلاة؟ نعم بالنسبة لصلاة الضحى تأخيرها أفضل بلا شك، وكون الأبرار يصلون صلاة الضحى في أول الوقت لا يعني أن المقربين لا يصلون. الأمر الثاني أن الأبرار يزاولون من أعمال الدنيا ما يزاولون، فهم ينصحون بأن يصلوا صلاة الضحى قبل أن يخرجوا من المسجد لئلا ينشغلوا بأمور دنياهم عنها فيفرقوا، بينما المقربون تفرغوا لهذا الأمر. ولا يتصور منهم أنهم ينسون صلاة الضحى، أقل الأحوال صلى بنية الضحى وخلاص، صلى بنية الضحى وإن ثبت الخبر فضل الله واسع. اللهم استعان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته، قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، من الملامسة، الملامسة يعني الواردة في آية أو لامسة لامسة ملامسة، وهذه الصيغة تقتضي صيغة المفاعلة أن تكون بين طرفين، بين طرفين. هذا الأصل في صيغة المفاعلة، لكن قد ترد من طرف واحد. يقول سافر، سافر فلان، هذا من طرفين أو من طرف واحد؟ من طرف واحد. طارق النعل كذلك، المقصود أنه يترد هذه الصيغة ويراد بها وقوعها من طرف واحد. الملامسة تختلف عن اللمس والمس أو لا تختلف؟ هناك في الذكر قال مسست فهو مس ومسيس، وهنا لمس وملامسة، فهل المس غير اللمس والملامسة ولا هو هو؟ نعم، ولا الملامسة إيش أهم من أن تكون باليد؟ إذا مس أحدكم امرأته وفي أولى مس، فهل يختلف اللمس والمس والملامسة؟ طيب، نهى عن بيع الملامسة، لأن منها العلم من يرى تخصيص الملامسة بالجماع، منهم من يرى تخصيص الملامسة بالجماع في قوله أو لامستم النساء، لتكون الآية مشتملة على الحدثين الأصغر والأكبر من باب المقابلة. يقول ابن عبد البر في الاستذكار: اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في معنى الملامسة التي أوجب الله بها الوضوء لمن أراد الصلاة بقوله أو لامستم النساء، فقيل الجماع، وقيل ما دونه مما يجانسه مثل القبلة وشبهها. ثم هل اللمس خاص باليد أو بسائر البدن؟ وهل يشترط فيه اللذة أو لا؟ الملامسة، المسألة مختلفة فيها، هل تطلق أو تختص بالجماع كما قاله بعضهم، وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة الذي لا يرى النقض نقض الوضوء بالمس واللمس مطلقا، أو تتناول المس باليد واللمس وما هو أعظم من ذلك كما يقوله الثلاثة مالك وأحمد الشافعي. ثم يختلف هؤلاء، فيشترط مالك وأحمد الشهوة، وأما الشافعي فيرى أن اللمس ناقض للوضوء مطلقا بشهوة وبغيره، ولذا يؤكدون عن الشافعية في على الاحتياط في المطاف. المالكية والحنابلة ما عندهم مشكلة في المطاف، نعم، لأنهم يشترطون شهوة، يشترطون الشهوة. الشافعية ولا من غير شهوة حصل اللمس ولا من غير شهوة انتقل الوضوء، ثم بعد ذلك يتبعه عدم صحة الطواف. والطواف سلسل المسألة، قد يكون ركن لركن من أركان الإسلام، فهم يشددون في هذا. هنا يقول ابن عمر: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. ومع ذلك خص ذلك باليد دون سائر البدن، لو لمسها برجله، نعم، لو لمسها برجله عليه وضوء لما عليه وضوء، وخص ذلك باليد. لو لطم زوجته عليه وضوء لما عليه وضوء، نعم، مقتضى قول الشافعي عليه وضوء، وعند مالك وأحمد لا وضوء عليه. طيب، إذا مس الشعر والظفر ينتقض الوضوء ولا ينتقض؟ نعم، لماذا؟ لأنها في حكم المنفصل، الشعر والظفر على خلاف بين أهل العلم، لكن الأكثر على أنها في حكم المنفصل، لأنها في حكم المنفصل. طيب، إذا أقسم حلف أن لا يمس شاة مثلا ووضع يده على ظهرها، يحنث ولا ما يحنث؟ لماذا؟ من قلنا الشعر في حكم المنفصل. إذا حلف أن لا يمس امرأته ووضع يده فوق رأسها، لماذا؟ من قلنا في حكم المنفصل. نعم، الأيمان والنذور مبنية على الأعراف، عند الأكثر خلافا لمالك. بعد هذا يقول: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. من قبلة الرجل امرأته، امرأته مفعول للمصدر، وهذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله. من قبلة الرجل، الرجل امرأته الوضوء، لأنه من مشمول أو لامستم، ليشترط في القبلة اللذة ولا ما يشترط؟ نعم، لا، عكس الشافعية ما احتاج لذة ولا شهوة، لكن هل تتصور قبلة بدون لذة؟ امرأته تقول ها كيف عشان ما أجاب إلا لا على لا، هو أقرب ما يكون إذا كانت مريضة هي اللي. أما إذا قدمت من سفر الشوق موجود. نعم، يتصور أن يقبل الرجل امرأته بلا شهوة، جبرا لخاطرها أو في حالة مرض أو ما أشبه ذلك. نعم. يقول: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء، لأنه ملامسة وزيادة. هذا بالنسبة لللامس، فما حكم الملموس؟ ما حكم الملموس؟ اللامس عرفنا حكمه وعرفنا أقوال أهل العلم، وأنه عند الثلاثة اللمس ينقض الوضوء على خلاف بينهم في اعتبار الشهوة، وعند أبي حنيفة لا ينقض، وأن الملامسة يراد بها الجماع. هذا بالنسبة لللامس. ماذا عن الملموس؟ اللامس والملموس عند مالك سواء، يعني إذا وجدت الشهوة من الملموس انتقض الوضوء، إذا وجدت الشهوة من اللامس انتقض الوضوء. يعني الملموس يمكن يشتهي ولا ما يمكن؟ ممكن. فإذا وجدت الشهوة من الملموس صار حكمه حكم اللامس عند الإمام مالك وعند الحنابلة، نعم، ولا ينتقض ملموس عند أحمد ولو وجد منه شهوة، وعند الشافعي قولان كالمذهبين. هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فلا شك أن الاحتياط مطلوب، والخروج من عهدة الواجب بيقين هو الأحوط والأبرأ للذمة، والنص محتمل، وأقوال الصحابة مثل ما تمت. النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه نعم وخرج للصلاة. هل نقول هذا مرجح لقول أبي حنيفة؟ أما كونه قاضيا على مذهب الشافعي يقضي على مذهب الشافعي الذي يقول ينتقض باللمس بشهوة وبغير شهوة. وبالنسبة لقول مالك وأحمد احتمال وهو ظاهر في الانتصار لمذهب أبي حنيفة. وعلى كل حال الاحتياط واللفظ الآية محتمل وفهمه كثير من الصحابة على أنه مجرد اللمس، وإن كان ابن عباس يرى أنه الجماع، ابن عمر وغيره يرون أنه مجرد اللمس القول الأكثر. فالاحتياط للعبادة المطلوب، لكن لو قدر أن شخصا قال أنه صلى وانتهى وقد قبل زوجته قبل ذلك أو مسها، أمره بالإعادة يحتاج إلى نص قاطع للعذر والأدلة المحتملة، فلا يؤمر بالإعادة حينئذ إلا من باب الاحتياط إن كان يستروح إلى هذا، أما إلزامه فلا. لكن تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام على النساء مسألة الاحتياط، مسألة الاحتياط شيء والإلزام شيء آخر. الإلزام لا بد من شيء يقطع الطريق حتى الكلام، والآية محتملة والنص أيضا لا يسلم من مقال أيضا كمقبل في كلام، النص في كلام ما يلزم أن يكون من غير حال، ما وكان مسس قدمه ويصلي بعد كذلك. نعم المقصود يا أخوان مسألة محتملة مثل ما سمعتم وأقوال الأئمة مثل ما ذكرنا، أما الأمر بإعادة الصلاة فلا بد فيه من نص قاطع ولا نص قاطع، والنصوص كما سمعتم محتملة، والآية تحتمل الأمرين والاحتياط وإبراء الذمة والخروج من عهدة الواجب بيقين، هذا أمر مطلوب. نعم يصير فهم من الآية مثل ما فهم يقول هل سائل يسأل عن صيام ست من شوال هل لا بد فيه من النية أم تعتبر مثل التطوع؟ أما بالنسبة للتبييت لا يلزم كغيره من التطوعات، أما تمييز كونه من الست مطلوب لأن هذا شيء خاص. ثم إذا كان الشخص يصوم يوما يترك يوما قبل رمضان استمر على ذلك ولله الحمد فكيف يصوم ستا من شوال؟ الست تدخل في هذا، الست تدخل في صيام داود وهي أظن تدخل في صيام البيض، تدخل في صيام الاثنين والخميس، هذه أمور من جنس واحد كلها مؤدات ليس بعضها مقضي وبعضها مؤدى فهي عبادات متداخلة. نعم الله إليك. باب العمل في غسل الجنابة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحسن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. يقول رحمه الله تعالى باب العمل في غسل الجنابة. يقول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا يعني اغتسلوا، بدليل قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. فيقول بعد هذا عن مالك حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل، فنقول إذا أراد أو إذا فرغ أو إذا شرع، شرع غسل يعني شرع في الغسل من الجنابة، يعني بسبب الجنابة فمن سببية، بدأ بغسل يديه، بدأ بغسل يديه ثم بذلك يغسل فرجه كما عند مسلم والترمذي والشافعي وغيرهم، ثم توضأ كما يتوضأ في الصلاة مخرج للوضوء اللغوي، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أي بالأصابع أصول شعر رأسه، والتخليل مستحب ولا يجب اتفاقا، ثم يصب على رأسه 3 غرفات، ففيه استحباب التثليث في الغسل. قال النووي: ولا نعلم فيه خلافا عن التثليث، يعني كونه يصب على رأسه 3، يغسل شق الأيمن 3، الأيسر كذلك مستحب. فيقول النووي: لا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به الماوردي، فقال: لا يستحب التكرار في الغسل، يعني يعمم البدن بدون تكرار بيديه، ثم يفيض، يعني يسيل الماء على جلده كله. استدل بهذا من لا يشترط الدلك، يفيض أن يسيل الماء على جلده، فيستدل بهذا الجمهور على أن الدلك لا يدخل في مسمى الغسل ولا الغسل. المالكية يقولون الدلك من مسمى الغسل، بينما الجمهور لا يقولون الدلك، يقولون بلزومه واشتراطه صحة الغسل ومثله الوضوء، واللغة فيها ما يدل على ذلك. قال: غسله العرق، غسله المطر، يعني إذا وصل إلى بدنه ولو لم يحصل معه دلك. يقول ابن عبد البر: هذا أحسن حديث روي في ذلك، يعني الغسل، يعني حديث عائشة رضي الله عنها. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، يعني بسببها. الفرق قال ابن التين: بتسكين الراء يكون إيش الفرق، ورويناه بفتحها، وجوز بعضهم الأمرين. قال النووي: الفتح أفصح وأشهر، الفتح أفصح وأشهر. وزعم الباجي أنه الصواب، يعني الفتح. ولعل مستنده ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح، والمحدثون يسكنونه، وكلام العرب بالفتح، يدل على أنه لا يوجد السكون. يعني أيهما أولى، أن يقال أفصح وإلا هو الصواب؟ يعني كونه أفصح لا ينفي أن يوجد لغة غير فصيحة بالسكون، وكونه هو الصواب يدل على أن ما عداه خطأ. حكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح 16 رطلا، والفرق بالإسكان 120 رطلا، وهو غريب، كلام غريب. وعند مسلم قال سفيان: الفرق 3 آصع. قال النووي: وكذا قال الجماهير. 3 آصع يعني كم رطل؟ إيه، لكنه إذا كان من مادة واحدة ما يتغير. نعم، الماء وزنه واحد، فإذا قورن وزنه بكيله، نعم، ما تقول الفرق 3 آصع من كل شيء أو 16 رطل من كل شيء، لكن من الماء ما يتغير، الماء وزنه واحد. فما الفرق بين 3 آصع كما قال سفيان في صحيح مسلم، وهو قول الجماهير كما قال النووي، وما ذكره أهل العلم من أنه 16 رطلا، لأن الصاع 5 أرطال، نعم، وإيش، وثلث، إذن 3 آصع 16 رطلا. ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أنه كان يغتسل بالصاع، وهنا يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، يعني جاء في الحديث، حديث الصحيح في البخاري وغيره، أنه يغتسل هو وعائشة من إناء هو الفرق، فلا إشكال. وأيضا كونه يغتسل من هذا الإناء الذي فيه 3 آصع لا يختلف مع كونه يغتسل بالصاع، لأنه يعني لا يلزم أن يستوعب جميع ما في هذا الإناء، فلا اختلاف بين هذا وذاك. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة يعني بسببها بدأ فأفرغ على يده اليمنى فراغ صب على يده اليمنى أن يكفئ الإناء باليسرى فيصب على اليمنى فيغسلها، ثم غسل فرجه، معلوم أنه بشماله، ثم مضمض واستنشق، وقد مضى الكلام على حكم المضمض والاستنشاق ما قيل في حكمهما من قبل أهل العلم. وبعض من يقول بالاستحباب في الوضوء يقول بالوجوب في الغسل. ثم غسل وجهه، هذا من؟ ابن عمر. ثم نضح في عينيه، يعني رش الماء في عينيه، وهذا من اجتهادات شذائذ، رياضة تحري. قول ابن عبد البر: لم يتابع ابن عمر على النضح في العينين أحد، ولو شذائذ حمله عليها شدة التحري، شدة التحري. ولا شك أن الزيادة على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان الحامل عليها التحري والتثبت والاحتياط، نعم، هذا لا يبرر الزيادة على ما جاء في الشخص. بعض أهل العلم أثر عنهم أنهم يزيدون في الوضوء على الثلاث بل على أربعة إلى حد عشر مرات. جاء في ترجمة ابن دقيق العين، ترجمة الحافظ العراقي، أنهم يزيدون، ويقول المترجمون أن ذلك لا يخرجهم إلى حيز الابتداع، بل الحامل على ذلك الاحتياط. لكن هل الاحتياط في مثل هذا؟ يعني شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله عنه ابن القيم يقول: الاحتياط إذا أدى إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. يقول: هذا لا يدخلهم إلى حد حيز الوسوسة والابتداع، لا، هذا احتياط. مو صحيح. يعني كون الشخص أعمى هل يبرر له العمى عدم الإبصار أن يغسل العضو أكثر من ثلاث مرات؟ يقول: أنا ما بقي شيء، بقي بقعة، أنا استوعبت العضو واستوعبت فأنا بحترفته. قال: المبصر معروف الذي يرى العضو أنه استوعبه بالماء، لكن الكبير يقول: أنا بغسل إذا أجزم أني عممت العضو بالماء. له ذلك وليس له ذلك. الذي يقول: أنا لا أدري وأنا بغسل حتى أخفى أني غسلت العضو كاملا، لأنه يعني يقول: احتمال في فقعة، أنا ما أدري استوعبت ما استوعبت. إيه، لكن هل تعتبر غسله وهو شاك في استيعاب العضو؟ هذا اللي نبهنا إلى مثل هذا. أن حضرت وضوء بعض الكبار، الكبار يعني كبير البصر، ويزيد على المشروع بحجة أنه ومع ذلكم إذا خشي أن لا يسبق فقطعا سوف يسبق الثلاث. وإذا كان التردد بين الثلاث وما زاد عليها فليقتصر على الثلاث. ولو افترضنا أنه ما تم غسله في الأولى والثانية ثم عممه في الثالثة، لأنه إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاث يجعله مرتين أو ثلاث يجعلها ثلاث. لماذا؟ نعم، لأنه إن كان في الحقيقة غسلها ثلاثا ثم أراد أن يزيد رابعا من باب قطع الشك خرج إلى حيز البدعة. لكن إن كان في الحقيقة غسلها اثنتين ولم يزد على ذلك وما زال في دائرة السنة، هذا في الصلاة تردد ركعتين ولا ثلاث يبني على مسرقة. لكن الوضوء ليش؟ لماذا نقول نفرق بين الوضوء والصلاة؟ نعم، هذا تردد صلى ركعتين ولا ثلاث، نعم، نقول يبني على الأقل لأنه متيقن. لماذا؟ لأن الأقل ليس بشرح، لو تبين في الحقيقة أنه على الأقل. لكن لو توضأ مرتين فشك مرتين اجعلها ثلاث، لأنه لو فرض أنها مرتان شرعي النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، لكن لو فرض أنها في الحقيقة ثلاث زدت رابعة خرجت الحيز البدعة. فكونك تردد بين بدعة وسنة إلزم السنة ولو كانت أقل، يبني على الأقل لأنه مستيقظ، لأن الصلاة باطلة لو نقص ركعة، لكن الوضوء لو نقص مرة ما بطل. لا لا لا، الصلاة فيها نصوص، لأنك لو نقصت من العدد بطلت صلاتك. الوضوء لو نقص من ثلاث ما بطل، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين. كونك تردد بين السنة وبدعة غير كونك تردد بين صلاة صحيحة وصلاة باطلة. فهمت القصد؟ ويبقى أنه هذا الشك يبني على شك آخر ثم بعد ذلك يخرج عن حيز السنة إلى الوسوسة. لأن مثل هذا الاحتياط في القدر اللي دونه يجزئ، لسيما إذا تكرر مع الإنسان عليه أن يقطع لئلا يوسوس. كل بدايات الموسوسين من هذا، بدايات الموسوسين كلها بسبب هذا. نعم، هذه تسأل تقول عليها قضاء من رمضان تصوم 6 شوال قبل القضاء من بعده، لا، تصوم ما عليها من واجب ثم تتنفر بما شاء، هذا هو المرجح. وإن كان لا خلاص خرج وقته، خرج وقته. يقول إذا احتاج العضو إلى غسل أكثر الوجود أوساخ تحتاج إلى إزالتها، الأولى أن يغسل هذه الأوساخ قبل شروعه بالوضوء لئلا يلتبس المشروع بغيره. غسل يده اليمنى اللي هي ما هم غسل الوضوء، الغسل من أجل إدخالها في الإناء، أفرغ على يده اليمنى أمال الإناء فغسل يده اليمنى ثم قبل الشروع المطلوب. ما هو بغسل الوضوء هذا، ما هو بغسل الذراع، غسل الكف. ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنشر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، يعني رش الماء في عينيه، وهذا من احتياطه ولم يتابع عليه أحد. ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين. الوضوء معروف، هذا الوضوء الذي يتقدم على الغسل، ثم اليسرى ثم غسل رأسه يعني مسح برأسه ثم اغتسل، ولم يغسل غسل الرجلين لأنه جاء في السنة بتقديم غسل الرجلين مع الوضوء، توضأ وضوءه للصلاة، وجاء تأخير غسل الرجلين بعد الغسل والانتقال من المكان، لا سيما إذا كان المكان فيه طين وما أشبهه، وأفاض عليه الماء، وأفاض عليه الماء، هذا تفسير للغسل. ثم اغتسل وأفاض عليه الماء عبر تفسيري. ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت تحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. عن مالك أنه بلغه في شرح الزرقاني قال بلاغاته صحيحة. قال سفيان إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قوي، فهو إسناد قوي. أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقال تحفن على رأسها 3 حفنات، والحفنة الحفنات جمع حفنة من سجدة وسجدات، والحفنة ملء اليدين من الماء، حفنة والحفية بمعنى واحد. والتضغط رأسها، قال ابن أثير الضغط معالجة الشعر باليد عند الغسل كأنها تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الماء، يعني تحركه تخلط بعضه ببعض لكي يدخل الماء إلى أصوله بيديها. قال مالك ليداخله الماء وليصل إلى البشرة، ليصل إلى بشرة الرأس. لكن هل يلزم نقض الشعر؟ يقول الإمام مالك اغتسال المرأة من الحيض كاغتسالها من الجنابة فلا يلزمها نقض الشعر. وقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن عند الغسل، وشدد بالنكير عليه في ذلك حتى قالت فليأمرهن إيش بحلق رؤوسهن. وجاء الأمر بنقض الشعر لكنه مصروف على سبب الاستحباب، وقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو. جاء النقض في حديث لعائشة، وجاء عدمه في حديث لأم سلمة. لذا يحمل بعضهم النقض على الشعر الكثيف الكثيف وعدم على الشعر الخفيف، لأن هذه صغيرة السن شعرها كثير، وهذه كبيرة شعرها خفيف فلا احتاج إلى نقض. لكن إنكار عائشة على عبد الله بن عمرو يدل على أنه غير لازم. نعم. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسر ولا ينزل. فقال زيد يغتسل. فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. يقول رحمه الله تعالى باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ختان الرجل وختان المرأة. يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني وإن لم يحصل إنزال. إذا مس الختان موضع القطع من الرجل من ذكر الرجل الختان يعني موضعه من الأنثى فقد وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. والمراد بالمس والالتقاء المجاوزة، لرواية الترمذي بلفظ إذا جاوز، وستأتي هذه الرواية. فقالت إذا جاوز الختان الختان، والمراد بذلك العلاج، ليس المراد به حقيقة المس، ليس المراد به حقيقة المس، لأنهم يقولون لو حصل المس من غير علاج نعم لا يلزم منه الغسل، وهذا أمر مجمع عليه. فإذا حصل العلاج وجب الغسل حينئذ ولو لم يحصل إنزال. ومثل هذا الخبر مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني وإن لم ينزل. فعلى هذا هو ناسخ للحديث الصحيح الماء من الماء، الماء من الماء، يعني الماء الذي هو الغسل من الماء الذي هو الإنزال. ومفهومه أنه لا غسل بغير إنزال، لكن قوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين الشعب الأربع ثم جاز فقد وجب الغسل، يعني وإن لم ينزل وإن لم يحصل إنزال. فحديث الماء من الماء منسوخ، كما نص على ذلك عامة الجمهور نص على ذلك، والترمذي أيضا نص على ذلك في سننه، وجاء التصريح، جاء أيضا التنصيص عليه أن الماء من الماء كان رخصة، كان رخصة، مفهومه أنه نسك على ذلك ونص على ذلك الترمذي وغيره. والترمذي لما روى الحديث في جامعه بيّن أنه منسوخ، بيّن أنه منسوخ، وفي علل الجامع قال بينا علته في الكتاب. فالترمذي سمى النسخ علة، علة، ولا شك أنه علة من حيث العمل لا من حيث الثبوت. الحديث ثابت لكنه من حيث العمل به النص علة. ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت تلاطفه أو تعاتبه هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ كأنه قال لا، إنما أدري شو السبب. نعم. ثم أجاب مثلك مثل الفروج، فروج على زينة تنور فرخ الدجاج، مثلك مثل الفروج يسمع الديك زينة عنبة جمع ديك ذكر الدجاج، الفروج يسمع الديك تصرخ فيفرق معها يصيح معها ولا يدري ما السبب. إذا جاوز الختان وختان فقد وجب الغسل. هذا مستفسر جاي يسأل، فهل يحسن أن يقال لكل مستفسر أنت مازالك مازال كذا؟ نعم. يعني كون الإنسان لا يحتاج إلى السؤال، قالوا أنت نزل إلى هذا إنسان لا يحتاج إلى هل يجاب عن سؤاله إذا عرف منه أنه يتعلم، أو يقال هذا السؤال لا يهمكم حسن إسلام المرء تركم ولا يهمني. نعم، هنا قضية عين حصلت لطالب في الابتدائي في المرحلة الابتدائية عمره لا يجاوز العاشر، سأل شيخ كبير من أهل العلم لكن في أول التعليم الكبار يدرسون حتى في الابتدائي، فقال له يا شيخ ما حكم حلق شعر الصدر؟ العمر 10 سنين صدر في شعر لما استدعاه الشيخ وضربه طرد بكى الصبي، ثم قال الشيخ كان الإمام أحمد يطلي جسده بالنورة، قال أنا أريد هذا ما أريد الضر، قصة واقعة أنا أريد هذا ما أريد الضر. ما يمنع أن يأتي الصغير يسأل سؤال الكبار، لكن السبب في ذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله عائشة تعاتب أبا سلمة بهذا الكلام لأنه قلد من لا علم له به، والعلم عنده بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو سلمة لا يغتسل من التقاء الختانين لروايته عن أبي سعيد حديث الماء من الماء، هذا سبب المعاتبة. هذا قول، ويحتمل أن يكون هذا العتاب لأن سؤاله كان قبل بلوغه، هذا قاله الباجي، لو قاله ابن عبد البر وهذا قاله الباجي، واحتمال وجيه ما زال صغير لا يحتاج إلى مثل هذا فعاتبت وأنت مثلت مثلت. وهذا يحصل، أنت تسمعونه كثيرا من بعض المفتين، يجي واحد يسأل حسن إسلام المرء تركم ولا يعني يجاب مثل هذا. ولا شك أن إذا غلب على الظن أن السائل له مقصد أو له هدف من سؤاله غير العمل وغير العلم يصرف عن الجواب، بل لو وجه بكلام يردعه عن مثل هذا كان من الأدب المطلوب، لكن إذا خفي الأمر على المفتي يجيب، هذا الأصل، فضلا من كونه يعرف أن هذا يريد أن يتعلم أو له حاجة إلى هذا السؤال. جمع بعضهم قوله الماء من الماء لأنه إذا حصل في المنام أنه لا غسل إلا من الإنسان، نعم إذا هي رأتهم كما سيأتي، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء فلا غسل إلا من الماء، هذا قال ابن جمهور. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى عبد الله بن قيس الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق يعني صعب علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، يعني المواجهة بمثل هذه الأسئلة صعبة لا سيما من الرجل للمرأة أو العكس، مع الأسف نسمع بعض الأسئلة فيها من التصريح ما لا يصرخ به الرجال مع الرجال، يعني من بعض النساء. نعم الحياء في العينين إذا كان السؤال في الهاتف الناس يأخذون راحتهم شوي، لكن يبقى أن الحياء له نصيبه من الإيمان، حياء من الإيمان شعبة من شعب الإيمان، فإذا أمكنت التكنية فلا داعي للتصريح. يعني يأتي أحيانا أسئلة وكثيرة ما هي بقليلة لا يحتمل سماعها، لا يحتمل سماعها الرجل مع تكرر ما يرد عليه من هذه الأسئلة أحيانا ما يخجل لا يستطيع أن يقول الجواب، وهذا يقول إني لا أعظم أن أستقبلك به. نعم، هي أم المؤمنين على كل حال، وهي مأمورة بالحجاب والسؤال من وراء حجاب ولا فيش كاش، ما فيش كاش، يسألون يقومون عند الباب ويسألون شو يصير. نعم عند الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بد منه، لكن ما هناك حاجة يعني مسألة لها لفظا كلاهما يدل على هذه القضية، واحد صريح جدا يعني شيء يستحي من النطق به والآخر يقوم مقامه، يعني من الأدب. نعم أن يكن عن الإرصاد المستشفى، هذا معروف الشرع، وأن لا ينسب الإنسان لنفسه شيئا قبيحا. نعم، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك نعم ما لا مانع. يعني عندنا في قصة أبي طالب قال هو على ملة عبد المطلب، الراوي ما يمكن يقول أنا على ملة عبد المطلب، يسوق الكلام بلا، لكن الرواة كلهم في قصة ماعز كلهم قالوا إني بنيت للحاجة الداعية للتصريح. فإذا قامت الحاجة ولا يوجد لفظ يقوم مقام هذا اللفظ المستشفى، الحمد لله شفاء العي السؤال. فقالت ما هو، لأن الحياء الشرعي لا يمنع من مثل هذا عند الحاجة، ما كنت سائلا عنه أمك فسألني عنه. وفي صحيح مسلم فإنما أنا أمك، ولا شك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. فقال أبو موسى الرجل يصيب أهله، يعني يجامع زوجته ثم يكثر يفتر ولا ينزل، فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. يقول ابن عبد البر هذا وإن لم ترفعه عائشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر، لم ترفعه في تصيغه ظاهرا، إلا أن له حكم الرفع بالمعنى، لأنه من المحال أن ترى عائشة أن قولها حجة على الصحابة المختلفين، لأنه شق عليه اختلاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تفصل بين خلاف الصحابة برأيها؟ يقول له حكم الرفع لأنه من المحال أن ترى عائشة أن رأيها وقولها حجة على الصحابة المختلفين. وورد عنها مثل هذا مرفوع عند أحمد والترمذي وغيره. نعم، لا يمكن أن لا يوجد عندها نص، وقد عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام، حصل معها ومعه غسل لاجتماع وانفراد، ما يمكن، لا يمكن أن نتصور أن عائشة ليس عندها شيء في الغسل، لا فيما يخفى، لا في المعاشرة فيما يخفى. يعني ترجع قول عائشة ولا قول أبي بكر في المغازي مثلا، فيما يخفى ترجع قول عائشة، فيما يظهر فيما يخص الرجال يرجع قول الرجال. فقال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا، ولا شك أنها أعرف. ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب الشميري المدني مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري صحابي صغير سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد اغتسل. فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك، يعني رجع قبل أن يموت. هذا في دليل على أن الناسخ قد يخفى على بعض الصحابة، فيعملون بالمنسوخ ثم إذا بلغهم الناسخ رجعوا إليه. وعلى هذا يحمل ما جاء في آية الرضاعة، عشر رضاعات كنا فيما يتلى من القرآن فنسخنا بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتلى، يعني يتلوهن ما خفي عليه نسخ اللفظ، فيدل على أن بعض الصحابة قد يخفى عليهم الناسخ فيعملون بالمنسوخ. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وفي رجوعه دليل على أنه صح عنده أنه منسوخ، ولولا ذلك لما رجع. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الصحابة. وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق حقيقة على الجماع، ما يلزم أن يكون هناك إنزال، وإن لم ينزل فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل، يعني أن الإنزال ليس من مسمى الجماع، يعني الجماع هو مجرد العلاج وليس من مسماه الإنزال. إذا أولد ولو لم ينزل يجب عليه الغسل، ويجب عليه جميع الآثار المترتبة على الجماع، يجب فيه الحج، يجب فيه الجلد، يجب فيه الرجم، كل هذا إذا حصل العلاج. نعم، وين السابق؟ نعم، ثم غسل فرجه ثم غسل وجهه ثم غسل رأسه ثم اغتسل. مقتضى هذا أن غسل رأسه للوضوء. نعم، يعني هل غسل ولا مس؟ لأن قوله ثم اغتسل غير غسل رأس، أو نقول أنه اقتصر على بعض الوضوء ثم أفاض الماء على رأسه وغسله ثم اغتسل في سائر بدنه يعني باقي بدليل أنه لم يغسل، دل على أنه لم يمسح ما دام ليغسل رأسه. نعم بيحصل الغسل لا داعي لما فيه لأنه لم يغسل رجليه، فاقتصر على بعض الوضوء. التثليث ذكرنا أن النووي نقل الاستفاق إلا ما يروى عن الموارد اتفاق على أنه مستحب. نعم على كل حال يفيض على رأسه ثلاثا، يغسل الشقة الأيمن ثلاثا، لا يسرق ثلاثا، يستحب عند عامة العلم. نعم صلى الله عليه وسلم. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ويطعم قبل أن يغتسل. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. يطعم يعني يأكل الطعام، والطعام يطلق على كل ما يساغ حتى الماء هو في التنزيل، ومن لم يطعمه فإنه مني، فأطلق الطعام على شرب الماء فإنه مني. وفي زمزم إنها طعام طعم، والطعم هو الطعام. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار هكذا رواه مالك الموطأ باتفاق رواته، كلهم يقولون عن مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه مالك خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار. قال ابن عبد البر الحديث لمالك عنهما جميعا، لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار وحديث نافع غريب، هكذا قال ابن عبد البر، لكن الحافظ بن حجر قال رواه عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة. على كل حال هو ثابت من طريق نافع كما أنه ثابت من طريق عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب، فالحديث من مسند من؟ ابن عمر، من مسند ابن عمر. وفي بعض الروايات عن عبد الله بن عمر عن عمر، ومقتضاه أنه من مسند عمر، أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، مراد الوضوء الشرعي، واغسل ذكرك، لأنه الأصل توضأ واغسل ذكرك. الواو هذه تفيد ترتيب ولا ما تفيد؟ نعم، لأن غسل الذكر قبل الوضوء، إلا إذا قلنا أنه وضوء لغوي يعني تنظف ثم نم. والجمهور على أن هذا الأمر بالوضوء للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ. جماهير أهل العلم على أنه للاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، لكن لم يقل بالوجوب إلا أهل الظاهر، حكم أهل العلم على قولهم بالشذوذ. ومعروف الاعتداد بقول أهل الظاهر الأكثر على أنه لا يعتد بقولهم، كما صرح بذلك جمع من أهل العلم، يقول النووي ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، بينما آخرون يرون أنهم من أهل العلم ولهم عناية بالنصوص فينبغي أن يعتد بقوله. الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ما الصارف ولا يمس ماء، لكن هذا ضعيف ضعيف. نعم ما هو بغسل الآن بينام، ما هو فلا يمس ماء، هذا فيه كلام. نعم يدركه الفجر، لكن هل معنى هذا أنه نام أو أكل؟ غير لا لجنبه ثم نام. طيب يعني الأمر بالنوم ليس بواجب، وإذا الأمر بالوضوء ليس بواجب، هذا يسمونه دلالة الاقتران. دلالة الاقتران ضعيفة ولا قوية؟ ها؟ ضعيفة. هم يقولون ينظرون إلى المعنى والعلة، يقول هذا الوضوء هل يرفع حدث؟ الوضوء المأمور به يرفع حدث؟ لا يرفع حدث. نعم هو يخف، هو يخف. أيضا رفع الحدث متى يطلب؟ نعم عند إداء، عند أداء ما لا تصف إلا به. فهم الجمهور نظروا إلى المسألة من حيث المعنى، وإلا فالأمر ظاهر الوضوء. وحدثني عن مالك، نعم، لكن ورد في بعض الألفاظ ما يخفف، إن شيء فيه كان لا يمس ماء ينام من غير أن يمس ماء، يتوضأ إن شيء كما في بعض الألفاظ. المقصود أن المسألة خفيفة يعني ما هنا. وحدثني يصرفون بأقل من هذا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا يبين أن المراد بالوضوء في الحديث السابق الوضوء الشرعي، يتوضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة ثم أحدث، نقول أعد الوضوء. إذن ما فائدة هذا؟ لكن الآن خص بالوضوء وانتقض هذا الوضوء صار وجوده من العدم. نعم أي هذا معروف الوضوء يخص، لكن قلنا الوضوء رفع لبعض الحدث انتقض هذا الوضوء أحدث. قال مالك لا يبطل هذا الوضوء أو لا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط ولا بشيء إلا بمعاودة الجماع، يعني ما يؤمر بالوضوء مرة ثانية إذا أحدث إلا إذا عاود الجماع. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه للمرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. نعم ما غسل رجليه، بقي عليه غسل الرجلين. يقول ابن عبد البر أتبع ما تقدم بفعل عمر، بفعل ابن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إعلاما بأن هذا الوضوء ليس بواجب. نعم ويقول أتبع ما تقدم بفعل ابن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إعلاما بأن هذا الوضوء ليس بواجب. ولم يعجب مالكا فعل ابن عمر، وقال بعضهم أن ابن عمر كان يضره غسل رجليه لعلة كانت بهما، لعلة كانت بهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.